خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وفي هذا أن من رأفة الله بالإنسان أن سخر له الأنعام لأجل مصالحه ومنافعه وجعل له فيها دفئا بما يتخذه من أصوافها وأشعارها وأوبارها من لباس ومنافع أخرى عديدة ومنها يأكل، وجعل له فيها جمالا في وقت رواحها وحركتها ووقت هجوعها وسكونها، وسخرها له تحمل متاعه إلى البلاد الشاسعة والأقطار البعيدة، وكل ذلك من رأفته ورحمته سبحانه. وليتنا معاشر الإخوة نذكر رأفة الله بنا ورحمته وفضله ومنه بما سخر لنا في هذا الزمان من وسائل النقل الحديثة الحسنة في مركبها، المريحة في تحركها وتنقلها، الجميلة في شكلها ومنظرها، ويسر مع ذلك طرقها وذلل سبلها وهيأ كل الوسائل المحققة للراحة فيها، يتنقل الناس عليها من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد بلا مشقة أو تعب. فلله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره. وقال الله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وفي هذا أن من رأفته سبحانه أنه لا يعاجل العاصين بالعقوبة بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه، ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات، ويعدهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرة ما كان منهم من ذنوب وخطيئات. أفلا يستحي المجرم من ربه الرؤوف الرحيم أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات وهو معاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات؟ وقال تعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فتسخير الله عز وجل الأرض وما فيها من حيوانات ونباتات وجمادات والفلك تجري في البحر بأمره تحمل الناس وتحمل تجاراتهم وأمتعتهم من محل إلى محل، وإمساكه سبحانه السماء أن تسقط على الأرض فتتلف ما عليها وتهلك من فيها، كل ذلك من رحمته ورأفته سبحانه بالعباد. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. قال ذلك سبحانه بعد بيانه لأحكامه العظيمة ومواعظه البليغة، ما يفيد أن هذا البيان هو من رأفة الله بالعباد ورحمته بهم. وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وهذه أعظم النعم وأجل العطايا والمنن أن نزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم آياته البينات وحججه الظاهرات تدل أهل العقول على صحة جميع ما جاء به وأنه الحق اليقين، ليخرج سبحانه من شاء من عباده بإرسال الرسول وما أنزل عليه من الآيات والحكمة من الظلمات إلى النور. وهذا من رأفته بعباده ورحمته بأوليائه وأصفيائه.